لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب البيع من دليل الطالب، ووصلنا إلى باب الشروط في البيع. باب الشروط في البيع، انتبه، باب الشروط في البيع. طب ما احنا خدنا شروط البيع، يبين الفرق. تعالوا نشوف ايه معنى الشروط في البيع والفرق بين الشروط في البيع اللي هو هذا الباب، ها، وباب شروط الايه، البيع السبع اللي احنا خدناه. الشروط في البيع يا جماعة هي الزام احد المتعاقدين ها الاخر بسبب العقد، ماشي، ما له فيه منفعة مباحة. ان احد المتعاقدين، انا عندي العقد بيتم بين بائع ومشتري، عقدان، فإما البائع أو المشتري بيلزم الآخر، الطرف الآخر بشيء ها زائد عن العقد اهو، لو في منفعة ايه مباحة، لو في منفعة، ادي معنى الشروط فين. يبقى مين اللي بيلزم هنا؟ ها، احد المتعاقدين. ركز، هتعرف اهو. مثاله مثلا ان رجل بيبيع بيتا ماشي، فيشترط على المشتري سكن هذا البيت لمدة شهر. بيع لك الشقة الفلانية، بس مش هسلمها لك الا اخر السنه، الا بعد شهرين، بعد ثلاثه اشهر. فاشترط هنا ايه منفعتها، مده ايه محدده، واضح. ده اسمه ايه بقى؟ شرط في البيع. شرط فين؟ تعالوا بقى نشوف مجمل الفروق بين الشروط، شروط البيع والشروط في البيع، ماشي. الفرق بين شروط البيع اللي احنا ذكرناها اللي هو كل السلعة اخبارك طاهر مباح مخبر انتفع به البيع، اخبارك البيع والبائعان او اخبارك ايه رشيدان، بالك عاقل رشيد، ان اخبارك معايا ازاي، زي ما احنا فعال نشوف الايه عندنا. اول حاجة ان شروط البيع يا جماعة من وضع الشارع، من وضع ايه، اما نقول ان ايه بقول اخبارك اول من شروط البيع الرضا في الايه، لأن البيع عن تراضي، لأن البيع عن تراضي مين؟ تجارة عن تراضي مين؟ الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وأصبح كده البيع إيه؟ الإكراء لا لا جزء إلا إذا كان إكراء بحق زي ما احنا قلنا. يبقى أنا عندي شروط البيع ماشي اللي وضعها الشارع ماشي في البيع، مش من وضع الإيه؟ المتعاقدين، لا، دي شروط دلت عليها إيه؟ أدلة شرعية. طيب شروط هنا من وضع مين؟ ها، من وضع المتعاقدين، اما المشتري او البائع بيشرط شروط، وهنشوف دلوقتي. رقم اثنين، شروط البيع بيتوقف عليها صحه الايه؟ العقد. لو اختل منها شرط لا يصح البيع، ماشي. بينما الشروط في البيع لا توقف عليها صحه الايه؟ البيع. بدليل ان احنا لو ما حصلتش الشروط دي خلاص ما حدش فيه مشترط ولا شرط على الثاني، البيع كان صح ولا لا؟ طالما استوفى شروطه وانتفت شروطه وانتفت موانعه صح هذا الايه؟ البيع. طيب الشروط، شروط البيع كلها صحيحه لانها ثابته بالايه؟ بالشرط، بالدليل، فما ينفعش لو واحد اشترط بقى شرط زائد ما فيش دليل بنقول له لا دليل ايه؟ عليه. والاصل في البيع الايه؟ الحل، نقول لا شرطك ده ماشي، لكن الاصل الشروط اللي ثابته بالادله دي شروط ايه؟ صحيح، على انها ثابته بادله من الشرع. بينما الشروط في البيع اللي هي من وضع المتعاقدين فيها ايه؟ صحيح وفاسد. عشان كده بقول لك وهي قسمان زي ما ناخد دلوقتي، قسم لازم وفاسد ايه؟ مبطل للبيع، واضح. في شرط، الناس قعدوا شرطوا شروط في البيع، الشروط دي بنعرضها على ايه؟ على الشرع. اللي هو مقتضى العقد وما ينافيش دليل وما ينافيش حاجة من القرآن والسنة خلاص يا عم، وفي منفعة ومقتضى العقد وبيخدم على العقد وعلى البيع خلاص. طب واللي هو يخالف نصا، هذول شرط فاس لا وزن له، زي ما يجي بعد شوية في الشرح في قصة بريرة مثلا ماشي، لما اشترط السيدة عائشة واعتقد. طيب يبقى أنا عندي شروط الايه البيع كلها صحيحة معتبرة، شروط ايه ايوه في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. رابعا شروط البيع لا يمكن اسقاطها، لان شروط ايه ورد في الشرع شرعية، مش من يملك احد ان يسقط شرطا شرعيا ورد بدليل من كتاب او سنة، لا يملك هذا. اما الشروط في البيع ممكن انا شرطت عليك شرط وجيت يا عم الشرط ده جيت اتسلم السلعة اشترطت عليك في ان ان ايه ان ان ان ان ان ان اخبرك السلعة دي صفاتها كذا، وجيت يا عم استلمها ليه تخلاف الايه، مش ممكن ليه اتنازل عن الشرط ده وامضي البيع؟ اتنازل ده حقي، لان ده ايه حقي. لكن الشروط بقى الشرعية السبعة يملك حد يسقطها؟ ها يقولكش حد يسقطها. يعني دي واحد مثلا يقول لي ان ايه الخمر انا بعتها او الميتة، ويا عمي المشتري راضي وانا راضي، ما انت اللي مزعلكم يا جماعة، احنا الاثنين ايه راضيين، نقول له هنا رضاه يسقط الشرط ويجعل البيع ده صحيح؟ نقول له لا يا حبيبي، لان لازم يكون المبيع ايه مباح ينتفع ايه مش بايه. انا بعت له الآلة الموسيقية دي وهو اشتراها اغلى ثمن ياخو عاجبه كده ويبحث عنها بالحلاوة زي بقول كده صحيح؟ انت قال مزعلكم انا فاتح محل البيع الحاجات دي واللي بيجي يشتري ما بجبروش، ده يعني حاجة؟ قول له ولا كلام كبار ومالك حرام، يعني الشروط دي ايه مش مهمة. شفت عرفت الفرق اهو، ما يمكنش اسقاطه بخلاف الشرط في البيع. انا اشترط ان العبد كاتبا وما جاش كاتب، قلت لك يا عم سامحتك قبلته خلاص، مفيش في مشكله كده، لان ده حقي وانا اللي تنازلت ايه. عرفت الفرق بين الفروق بين الشروط في البيع والشرط وشروط البيع، عشان ممكن واحد يقول لك لا ده تكرار للكلام. طب ما لو ما احنا خدنا لسه يا جماعه شروط البيع، لا ده في القانون بيكتبوش خلاص، كلام دقيق عشان احنا واخدين الوضع والفروق بين نفس الكلام ده اللي ذكرناه في الفروق بين شروط البيع والشروط في البيع، هتجدوا على الفروق بين شروط النكاح والشروط فين في النكاح، شروط الوقف والشروط فين في الوقف. عندي شروط في النكاح من ولي وما يملكش حد ايه ايوه خلاص النكاح مش هيقع، وعندي شروط في النكاح ان الواحده تشترط على الزوجة قاعده في المكان الفلاني ويشترط عليها ما تشتغلش، دي شروط في النكاح بقى ديت هم اللي عملها ايه مع بعضهم بقى ممكن ترجع. لكن شروط النكاح الشروط الوارده شرعا التي يتوقف صحه النكاح ايه عليها وكذا الوقت، وضحت الجزئيه ديت مهم جدا تتضح. طيب قالوا بقى بيقول هنا وهي قسمان صحيح لازم وفاسد مط، اي شروط في البيع قسمان صحيح يلزم الذي رضي به، لان الممنوع عنده ايه شروطه، وفاسد يبطل الايه للبيع، ممكن يبطل ممكن ما يبطلش في صح العقد زي ما ياتي، وممكن يبقى سبب بطلان. طيب ضابط الشروط الصحيحه ايه يا جماعه في البيع، ضابطه ايه؟ ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع او ينهى عنه. يبقى انا عندي الضابط اهو ان هذا الشرط عشان يبقى صحيح يوافق مقتضى الايه العقد، مقتضى الايه، لو كان معاكس لمقتضى العقد يقول لك شرط فاسد. زي ايه البيت ده هبيعه لك بس بشرط البيت ده ما يشتريش حد غير لو جيت بيعه، لا يشتري غيري، ويجي يعمل لك مشكله ويقول لك ده انا مشترط عليه ان البيت ما ينباعش ليا. تحصل كتير بقى في الارض ايه، خدت بالك في حاجات في الاراضي بالذات يبيع لك الغيط جاء حق يقول لك بشار ما فيش حد يشتري لا لا ده ينافي مقتضى مقتضى العقد انتقال ملكيه زي ما اتخذت الثمن ولك حق التصرف فيه هو له حق ليه فده خد او اقول لك انا بعولك بس بشار ليك انت تبيع تبني في المكان ده لك ولاولادك تبيعه لا تبيعه لا وبحقه وهذا بيحدث ويعمل قاعده اقول لك ايه وشرط عليك شرط عليك ايه ما هو جاهل بقى اللي بيحكم في العقوق في بين الناس ده لا شرط فاسد ينافي مقتضى العقد مقتضى العقد انتقال الملكيه اللي قبلك للمشتري يبقى والثمن للبائع يبقى خلاص تصرف بيه خلاص ما ليس لك طيب ولم يبطله الايه الشارع لو الشارع ابطله زي الولاء لمن اعتق زي ما هو جاي ها مثلا خلاص كل شرط ليس بكتاب لا ايه ها فهو باطل لو كان بقت ايه المقصود ليس بكتاب يعني ايه يخالف كتاب الله وسنه الرسول يخالف الشرع فهو باطل طيب قوله بقى يبقى انا عرفنا ضابط الشرط الصحيح ايه ها بوافق مقتضى الايه العقد قوله في الصحيح كشرط تاجيل الايه الثمن او بعضه زي ايه الشرط الصحيح انا كده اشتري منك السلعه ديت قلت لك بس انا ثمنها ما املكوش دلوقتي هتاخدها بعد شهر بعد سنه الشرط ده البيع هنا يصح ولا يصح لان ده حقك وانت بت ايه خلاص هتبيع واجب هتبيع او بعضه ده ب 100 جنيه لك ادي 50 وال 50 الثانيه بعد ايه سنه ليس له ان ياتي قبل هذا الموعد ويطالبك بالايه او يقول للناس كمان البيع انا رجعت فيه انت رضيت بهذا وده شرط صحيح وتم العقد واشترط عليك هذا يبقى تلتزم بما ايه اي بيه وده شرط صحيح يبقى من الشروط الصحيحه يا جماعه ان يشترط ان تاجيل الثمن او طيب الاجل معلوم ما ينفعش الاجل مجهول لازم يكون معلوم لما اقول يبقى ترتب عليه زائد غرر وده ده صنع بيع الغرر طيب وده من صور الغرر ومن ذلك ما جاء عن جابر رضي الله عنه ان ايه انه كان يسير على جبل على جمل قد اعيا فأراد أن يسيبه سيدنا جابر راكب جمل والجمل أعيا من التعب صابوا الإعياء فعايز يسيبه بقى وخلاص وفي السفر هيشيل الجمل ما فيش خلاص قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وضربه دعا الجمل وضربه فصار سيرا لم يسر مثله ماشي فقال بعنيه بوقية وقية ذهب أو فضة بعنيه النبي طلب منه قلت له ها لا لاحظ هنا ان لا ده مش امر ايه ده امر مباح يعني بيع وشراء مش امر شرعي بيخبره او بيامره امر شرعي فيقول لا حاشا الصحابه واستحال لكن الامر في ايه امر مخير في بيع وشراء زي ما حصل في النكاح والزواج تمام معايا ثم قال بعنيه فبعته بوقيه لحد كده ما فيش شراء واستثنيت عليه حملاله الى اهلي يعني استثنيت انه يحملني تستلمه فين هاي بعد مصر هاي بعته خلاص بس ايه خدت بالك بعد ما ايه مصر ابيعك هذا ليه او اسلمك السلعه ده اللي ده ايه دي دليل على ايه جواز استثناء او صحه شرط استثناء منفعه المبيع مده معينه سواء كان بيت بقى بالسكنه او سياره بانك تصبيها او جمل بانك تركبه للمكان او هكذا يعني واضح فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه نقدني يعني ايه دفع ليا النقد ان الثمن يدفع نقدا طيب وعكسه ايه ها عكس النقد ايه النسيئه خدت بالك اللي هو البيع الاجل بنقول ماشي بيع نقدا يعني ايه كاش احنا بنسميه كاش او ايه ده نقد على طول دفع الثمن فوري ماشي عكسه بقى المسيح الاجل ايوه جاي طيب ثم رجعت اداله بقى ثمنه وخد الايه فرجع سيدنا جابر فارسل في اثري الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اتراني ما كستك لا خذ جملك خدت بالك لا خذ جملك خذ جملك وايه ودراهمك فهو لك وده من لطف النبي وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم شوف قال له تراني ان انا مكستك يعني ايه فطمعت في جنبك فأجبرتك على إيه؟ لأن بيع الله فقال له إيه؟ نعنيه. شوف المماكسة كل ما يخالف البيع الصحيح. المكاسة سواء الإيه؟ البيوع المحرمة، أي بيع محرم أيا كان نوعه، خدت بالك؟ فده كأنه نوع من الإيه؟ يعني حملتك على البيع وأنت لا تريد. لما قال بعنيه بعنيه، شوف الناس اللي خشي هذا، ثم يصنع ماذا؟ الأصل بقى هنا يعمل إيه؟ يرد له الجمل ياخذ إيه؟ لا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، خذ إيه؟ جملك ودراهمك وهو لك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما في شاهد في حتة إيه؟ استثنيت إيه؟ عملانة، ده راجل الشاهد، البيت ده بقى فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطف صلوات الله وسماحته في بيعه وإيه؟ وحرصه صلى الله عليه وسلم على أن يكون البيع سليما ليس فيه أي مشكلة وجه من الوجوه صلوات ربي وسلامه عليه. نور عشان نتعلم، ما نشتغلش بيع وشراء وإحنا مش فاهمين أي حاجة بأي حاجة ونخبط. فعش يا جماعة، دي إشكالية كبيرة، إشكالية لازم نتعلم، ندرس البيع دراسة صح ونقعد نفهم. طيب بعد كده بقول ايه؟ يبقى انا عندي من الشروط تأجيل الايه؟ الثمن او ايه؟ او بعض الشرط صحيح ولا فاسد؟ صحيح. طيب او رهن او ضمين معين، او رهن يعني ايه؟ اشتراط رهن ان يشتري السلعة او البائع يقول له انا بيعولك بس عايز ايه؟ ده غالبا الرهن من ايه؟ خدت بالك ان ان ان ان ان, إن, إن لو طلع فيها عيب او لو هو اخر الثمن كان هيبيعوا له اجل، هيبيعوا له ايه؟ اجل. فقال له ايه؟ عايز رهن، او هو طلب الخيار لوقت، اشترط انا ناخد السلعه ديت مثلا الناس يشوفوها في البيت ماشي، هوريه مثلا اللي هو اشوف وبعدين اجي لك، ان عجبته مشتري فهو خايف ياخد السلعه وايه وما دفعش الثمن، فطلب منه رهن. قال له الساعة بتاعتك او هات التليفون بتاعك عشان ما الشجر يمضي، خدت بالك معايا ازاي؟ الى اخره بقى من الرهن. عموما باع الشيء العربيه وثمنها هاجل فقد رهن من البيت الشقه اللي كذا رهن. وعندنا القاعده في هذا زي ما يجي في الرهن، كل ما جاز بيعه جاز ايه؟ رهنه. زي ما البيع لازم يكون المبيع مباح طاهر وانتفع به، الرهن يبقى نفس الكلام كده. طيب اشترط رهن او ضمين كفيل معين، قال له ماشي انا هبيع لك يا فلان بس ايه؟ ها هات لي الشيخ عمرو يضمنك مثلا، لانه شايف مثلا ايه انه ممكن ايه يماطله، فيجب الضمين ده عشان لو هو ما جابلوش الثمن ايه يطالب الضمين او كفيل. ده كلها شروط ايه؟ صحيحه ثابته ماشي، فيش اي مشكله، فيش اي ايه مشكله. طيب كذلك يقول ايه؟ او شرط، يقول او صانع او شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا او صانعا او مسلما، يعني اشترط صفة معينة في المبيع. ده كله بيضرب امثلة للشروط الايه؟ الصحيحة. زي العبد، قال له العبد ده اللي هشتريكم كاتب يفيد الكتابة، او صانعا لديه حرفة معينة، او مسلما مش هاخد لا مجوسي ولا يكون عبد مسلم، واشترط هذا. ماشي يا جماعة؟ كل دي شروط ايه؟ او الامة بكرا او لا تحيض، زي بقول اهو ان الامة دي تكون بكر سايب خلاص ما ينفع، او لا تحيض اخبرك ايه؟ او تحيض، لان تحيض ايه؟ يعني بالغ لا كبرت، لان التي لا تحيض اما يائس او صغيرة، فهو عايز مثلا ايه؟ ما عدم الحيض اما لصغر سن لم يحض، او يائسنا من الحيض كبير قاعد قواعد يائست من الحد، فاشترط هذه الصفات. ده كله شروط ايه؟ اما ان يجيب بالوصف او من حقه يرجع زي ما يجي بعد شوية. دي كلها شروط امثلة للشروط الايه؟ الصحيحة. والاما بترا او طحيط، والدابة هملاجة، يعني ايه الدابة هملاجة؟ سريعة في المشي، او لبونا او حاملة ماشي، يعني بيشترط البائع بيشترط للمشتري ان الدابة دي تكون سريعة تمشي بسرعة، او لبونا اي ذات لبن ايه كثير غزيرة اللبن، او حاملا عشار زي بيحصل كده ببيع الدواب البائم او غيرها. اشترط الصفات دي، او الفهد أو البازي صيودا، فادي السبع ده معلم يصطاد، أو البازي اللي هو الصقر نفس الكلام يكون مدرب، ده كان موجود ولازال الحال الآن الناس تشتري بإيه الصقور وتدربها، صقور معلمة. وفي الفهود أيضا ناس من العرب اللي في جاء سري الإيه السمعة أو الإخبارك اللي إيه يكون ده مدرب يطلقه على الفريسة في الجبال يصطاد، ماشي معلم للصيد. دي كلها أمثلة للشروط لهين الصحيحة، شروط الإيه أي من الأمثلة في واقعنا المعاصر برضو أن يشترط أن السيارة دي تكون ماركة كذا موديل كذا، ما ما ما ما ما حلتش فيها مش عارف ايه، ما غيرتش مطور، ما تفكش فيها مش عارف كذا، ما فيش حاجة ركبت فيها كذا، دي كلها شروط برضو ايه صحيحة. شرط دي لك السيارة ولا بس بشارة السيارة دي ما تكونش عمرت كذا او ركبت كذا، او انت تكون مركب حاجة مكان حاجة وها، لان بينقص من ايه من ثمنك، دي شروط صحيحة ايضا. واضح يا جماعة كل دي امثلة للشروط الايه. طيب ايه الحكم ده اذا جاءت على خلاف هذا لم يجد ما اشترطه؟ يقول والا فللمشتري الفسخ او ارش فقد الصفة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المشتري هنا اذا وجد الصفة التي اشترطها مضى البيع وليس له لا ان يفسخ ولا خيار، الا اذا كان فيه ايه خيار شرط لحاجة تانية زي ما يجي في الخيار بعديه على طول. يعني ايه؟ قال له بس معايا 3 ايام، معايا اسبوع، خيار الشر هيجي بعد شوية في الدرس القادم ان شاء الله. ماشي، يبقى انا عندي هنا له ايه، لكن مفيش خيار شرط واشترى الصفة في المبيع او شرط ومضى البيع، في الحالة دي اذا جاء موافقا لما اشترط عليه فالبيع ماض ولا حق للفسخ. طيب جاء على خلاف له امر له، اما الفسخ واما ارش الصفة، هنعرف ايه بقى معنى لم يجد الشرط له ان يفسخ الايه العقد. استلم حاجتك وهات ايه فلوسي، لان انت كده ايه انا شرطت كذا وجا خلاف، خلاص ده حق، ده ايه حق، واضح. طيب الخيار الثاني او الامر الثاني ارش فقد الصفة، يعني ايه بقى؟ خد بالك يا اخي، ده شويه حاجه اسمها ارش العيب اللي وجد معيبا، ماشي، ده تيجي بخيار العيب، ودي ارش فقد الصفه. هنا مش معيب، بس ليه اشترى صفه زياده؟ اشترى صفه ايه زياده؟ ان العربيه دي ما حلتش كذا، ما ركبتش كذا، ما فيهاش مشكله كذا، فجالي الصفه دي ايه لا ده ليه الامر كما اشترط ملوش حاجه، خلاص حاجتك عامله. طب ليه بقى ايه لون يفسخ ولون ياخد ارش فقد الصفه؟ ايه هو بقى ارش فقد الصفه؟ السبب، خد بالك معايا ازاي. هنا برضو نفس الكلام، ممكن البائع يشترط، ولذلك كان يعني الاولى في العباره انه يقول ايه والا فلمن له الايه الشرط، ماشي، لانه يقول الا فللمشتري، ان الحته دي فيها ايه، طب المشتري ده بخلي البائع هو اللي ايه مشترط شرط معين، بس صح ان احنا نقول ايه والا فلمن ايه ها له الشرط، بائعا كان او ايه او مشتريا، الفسخ او ارش. طيب لكن اذا كان ذلك او فعلا كانت دي اوضح، ماشي. ارش الصفه يا جماعه هو ايه؟ الفرق السعر القسط اللي بين القيمتين من الثمن، بين قيمه هذا الشيء بهذه الصفه وبين قيمته عاريا عن هذه الايه الصفه. انتبه معي، العربيه لو فيها الصفه دي بتساوي كام، ولو مش فيها بتساوي كام؟ حلت مش عارف كذا، ها لا دي ب 50,000، طب ما حلتش ب 70,000، يبقى الفرق كام؟ 20,000. قدامه حاجه من اثنين، يا الفسخ يا ياخد ايه، فبتحل 20,000 هياخد ارش الصفه. هل له ان يلزم البائع بذلك؟ لا، البائع عنده ارش الصفه كلها، يا تعجبك كده عجبك، يا كل واحد ايه يعني اما ان يرضى بذلك او يرفض. قالوا له العربيه يا عم، السياره ديت لو فيها الصفة زي ما اتفقتم 70 اديله 20,000 ممكن يقول لا، هل لهم ان يجبروه على هذا؟ لا، يقول لا، يا يعجب ويقولها بكده يا ايه ها يا يا سلمني عربية يا يطاول، والمش هدي 20 هدي 10 هدي 5 عاجب علي. لكن لو حصل انه متفق وراضي بهذا رضي بهذا يبقى ياخد ارش ليه، لو راضي بهذا ياخد ارش ليه، وممكن نفس الكلام المشتري يقول انا مش هاخد ارش صفر، مش هاخد ايه ارش ايه صفر، ليه؟ انا مش عايز اشتري الحاجه بالصوره دي او السلعه بالوضع دي. واضح يا جماعه؟ طيب عندنا بعد كده ايه؟ ايوه، ويصح ماشي ان يشترط البائع على المشتري منفعه ما باعه مده ايه معلومه، ده احنا بنقول ده حديث جابر صريح فيها ان السكن ده انا هاخده مده معلومه، هذا صحيح، خدت بالك ان انا واضح، فلا باس بهذا. الحاجه دي هتاخد بالك، سكن الدار شهرا، حملان الدابه الى مكان معين، ويصح ان المشتري يشترط على البائع حمل ما باع او تكسير، نقول له ايه الحاجه اللي انا بعتها لك ديت ايه ها اقبلك تحملها ليا توصلها لي في المكان الفلاني، ايوه انا هشتري الثلاجه دي بس ايه ها توصلها لي، بس بشرط ان يكون اللي ايه الشرط ده معين واضح، يعني يقول له توصل لي الثلاجه الصوفي شارع كذا او مكان كذا، لكن ملوش لا صح الشرط ان يقول له ان توصلها لي الى منزلي، فدي كيوافق فيجي يطلع منزله اللي ساكن في يوسف الصديق، ساكن في هارون، ساكن على العربيه اللي هتشيلها هتجيب نوع تاخد نص او ثمن الثلاجه، لا لازم يكون هنا ايه ايوه يحمله الى مكان معين راضي بهذا خلاص، لكن شيء مجهول لا مش هينفع الشرط ده، واضح؟ لان في غرق الا اذا راضي بعد ذلك. طيب فلا بس ان يجمع هنا، خد بالك بقى من حته ماشي يا جماعه، تسكن الدابه وحملان الدابه الى ايه محل معين، او يشترط الايه المشتري على البائع حمل ايه ها ما باع او تكسيره او خياطته او تفصيله. انتبه معي الوضع ده ان هنا جابه صحيح، يبقى لا باس ان يجمع بين شرط وايه وبيع، ده خلافا لبعض الفقهاء، يعني هنا ده عندي في المذهب الذين قالوا لا يصح ذلك. ازاي يا جماعه قالوا لا يصح بيع وايه استندوا الى قالوا الشرط ده مع البيع لا يصح، ليه يا جماعه قالوا لا يصح بيع وشرط؟ الحديث ده حديث ضعيف ماشي، واضح؟ منهم من قال انه لو جمع بين بيع وشرطين فأكثر كان يشترط حمل الحطب وتكسيره، يعني كسر ويشيله ويصلوله، أو الثوب يبيع له الثوب يشترط قصه وخياطته ماشي وتفصيله. المذهب إنه لا يصح ذلك بل يبطل البيع. لا يا جماعة قالوا والله اللي هو الشرطين خلاف بيع وشرطين وإيه وزيادة شرطين ثلاثة أربعة، المذهب قال لك لا، قال لا يا جماعه قال والله عندنا الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ماشي ولا بيع ما ليس عندك، ادي حديث اهو انتبه معي. هنا قال لك عندي سلف وبيع ما لا يجوز، يعني ايه بقرضك قرض، معنى الحديث اهو جيت تقترض مني قرض ده سلف خلاص ادولك سلف، فقلت لك اقرضه لك بشرط ان تبيعني السياره ديت او تؤجرني الشقه ديت، اديلك بس بشرط. ده صحيح ولا لا صح؟ لا صح. ليه؟ لان ده قرض جر ايه؟ جر نفع. خدت بالك انت ازاي؟ او في هذه الشبهه انه في، لان غالبا لما تيجي تبيع عشان تاخد القرض ده انت مش هت ايه؟ ها؟ هل انت هتقف على المبيع ده كما فضل انت في منفعه ليا وانا اخذت المنفعه، فدي بقى تشوف قرض كده جر لي منفعه، ومحظور تاني ممكن يحدث ان انا الحاجة دي لا تباع بنفسي. ليه؟ لان انت حريص على القرض، لان دخلنا في الربا كده، واضح؟ فده لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. ادي عندك يبقى شرطين وزيادة، بيع وشرط، حديث ضعيف. فيبقى بيع مع شرط واحد مفيش، خلاص الراجح خلاص. هنا حصل خلاف ليه؟ عشان شرطان. فالمذهب هنا قال لك لا يصح، عشان عندي النص ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع. طيب الفقهاء الاخرون قالوا لا بأس بالجمع بين البيع والشرطين فاكثر. ليه يا جماعه؟ قالوا والله عندنا عموم الادله الدل على جواز الشروط في البيع، لحديث المسلمون عند ايه؟ على شروط. طيب امال تعملوا في الحديث ده؟ طب انا عندي حديث اول تخصص هذا الحديث ده، تعملوا ايه فيه؟ اللي قالوا باب الجواز جمهور العلماء الحنابلة قالوا ايه؟ قالوا والله لا شرطان في بيع لا يقصد به الشروط المعروفة في اصطلاح الفقهاء اللي احنا ذكرناها آنفا، مش دي ايه الشروط المقصودة. امال يا جماعة المقصود؟ قالوا لا، ده يقصد به النهي عن بيع العينة او بيعتين في بيعة. خدت بالك؟ قال لا. طب ازاي انتوا جبتوا ليه المعنى ده؟ بيع العينة معروف، بيع العين ايه؟ اللي هو ايه؟ بتبيع سلعة ها بالقسط عاجلة لشخص ثم تشتريها منه نقدا كاش. خد يا عم الموتوسيكل ده ب 10,000 تقسيط وخلص، ويروح بيعه لك ايه؟ طب انا عايز ابيعه، ما انا بشتريه عشان ابيعه كاش ب 7,000، يبقى انا ليا القسط وخدت، يبقى كانك كده خدت 7,000 بايه؟ ب 10 لنفس البيع اهو. اه تحايل على الربا، تحايل على ايه؟ او في نفس منتهي الى معناه، هو نفس المعنى. وانا عندي القواعد الشرعيه بتقول ايه؟ العبره بالحقائق والمعاني لا الالفاظ. وايه العبره؟ حقائق الشيء. هو انا كده انا خدت 7,000 منك لان السلعه رجعت في نفس الوقت هي هي، فكان السلعه 7,000 ب10، ده اسمه ايه؟ وده نوع من الربا. اه خدت اسم الربا، خدت بالك؟ ولا يجوز. طيب راح باعه، خده كاش وباعه لشخص اخر، اخده قسط وباعه لشخص اخر، ملوش اي صله بالبائع، ممكن يبقى له صله، يبقى في تحايل، شريكه بيرجعه له في الناس، السمسار بتاعه، لا لا كل ده لا يجوز ده لعب. لكن ايه؟ باعه لشخص اخر لا صله له بالايه؟ بالبائع. دي اسمها ايه؟ لا دي مساله التورق. سألت ليه؟ فيها خلاف، فيها خلاف، لكن الراجح صحة ليه؟ البيع، لأن الأصل الحل ومعنى يزدري يمنع. ودي بتبقى محل مشكلة دلوقتي في إيه؟ ها؟ في اللي رايح يقرأ يفترض فرض ربوي. يقول لك أنا مزنوق دلوقتي، عندي مشكلة، عليا فلوس. بنقول له اعمل إيه؟ اشتري حاجة بالتقسيط وبيعها كاش واخرج من الإيه؟ من الربا. ما أخرج دلوقتي. ثم إن الأصل عندي الحل في البيع زي ما إحنا قلنا. فيش دليل يمنع. خدت بالك؟ وشوف بيع العين مش موجوده هنا خالص اصلا، بيع العين ولا لانه بيبيع لشخص ايه؟ اخر مختلف تماما عنه. طيب قالوا بقى احنا عندنا ده لا شرطان المقصود بايه؟ بيعتين في بيع او بيع العينه. ماشي؟ لان عندي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين فين؟ وعندي حديث اخر نهي صلى الله عن صفقتين في ايه؟ في صفقه واحده. قالوا ده هو ده المقصود. يبقى الشرطين او ثلاثة او اربعة، لان عندي الاصل في الشروط طالما ما تخالفش الشرع وما فيش اقبالك، الشروط باطلة مخالفة للقرآن والسنة، يبقى ايه؟ قالوا مقصود الحديث ده ليس الشروط المعروفة اللي احنا بنقولها ذكرناها آنفا، انما المقصود به النهي عن بيع العينة او بيعتين فين؟ في بيعة. ثم قالوا ان ده اللي جرى به عمل الناس قديما وحديثا. عملنا زي عادل الاستصناع اهو، بيقول لك اجماع عملي. يعني اجماع عملي؟ حتى اللي رفضوه من الفقهاء ولا الحقوب سلم او عليه وضع كان بغير اتعملوا به. يعني تلاقي بيقول لا يجيز عقد الاستصناع ويتبع مذهبه في هذا خلاف الاحناف، وبيروح يعمل ايه الاوضه بتاعته عند النجار والفرش بتاعه ويدفع. طب ما هي ايه يا عم؟ هو ده عدم الاستصناع اللي انت ايه رفضته؟ واضح. يقول لك يبقى عمل ادي معنى. فبقول لك الناس من قديم الزمان بيعملوا كده، يروح عند الراجل يقول له يا عم اقطع لي الثوب ده بكام الثوب ده يا عم؟ خلاص قطعه. طيب اتفصل وتخيط واستلمه منك او دي كذا، ويعمل كده. فقال لك ايه؟ وده راي الجمهور وهو راي الوجيه وله وجهاته في حمل ايه؟ في فهم النص. خدت بالك معايا ازاي؟ في فهم. طيب بقيت الحديث اقوله واكتفي بهذا النهارده ماشي. ولا ربح مالا ايه؟ يضمن او ضمن. يعني ايه؟ ايه بقى ربح مالا يضمن؟ في النص ان حضرتك بتشتري بالتاجر، فبتشتري الحاجة وتبيعها قبل ما تستلمها، وهي لسه عند مين؟ ها؟ عند الراجل الأصلي. ماشي؟ تشتري التلاجة من عند الشيخ عمرو وتبيعها لسين، وسين بيروح ياخدها ايه؟ من عندي. لو هي تلفت انت مش هتضمن انت، لأن اللي هيضمن مين؟ اللي عنده. مش انت اللي ضامن تلفها. ادي معنى لا يجوز. ده بمعنى برضه النهي عن بيع ما ليس ايه؟ عندك وما لا تملك ولا تملك، مع ان ده ملك بس دي زياده. دي ما ليس عندك لكن فيها ايام ملكها يا عم. بس هنا لو تلفت لن يضمنها اللي هيضمن الموجود عنده. اللي هو التاجر الحاجه موجوده عنده. انت اشتريت وما استلمتش السلعه. يبقى السلعه دي ساعه ما تجي لها تلف مين اللي يضمنها؟ ها؟ ها؟ التاجر ليه؟ ايوه مش هتضمن انت. هو ده النهي بقى. ربح مال ايه؟ ما ينفعش الشراء ده، ما ينفعش. لازم اشتري منك السلعه تكون انت ايه في ضمانك انت، عشان لو اصابها شيء مين اللي يضمنها؟ مش ربح مال يضمن، عمال تربح وانت حاجات مش هتخسرها، مش حامل لها اي ضمان. ان جرى لها حاجه يشيلها اللي عنده، ما جرالهاش اديك رب حرق. لا، ربح مال ايه؟ ايوه ما لم يضمن. وما ليس عندك هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.